بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ما زلنا مع سورة التوبة، وآخر ما كنا ذكرناه في المرة السابقة الآيات التي فيها ذكر المنافقين، وصف المنافقين في لمزهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات. وذكرت في ختام المرة السابقة إن الآيات بعد ذلك لها اتصال في المعنى واضح. ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وبعد ذلك قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شرعه في مصارف هذه الصدقات. يقول المفسر: إنما الصدقات للفقراء. يقول أي الزكاة لهؤلاء لا لغيرهم، ففسر هنا الصدقات بالصدقات الواجبة اللي هي الزكاة، وقال لهؤلاء لا لغيرهم، وهذا أفادته صيغة القصر إنما. ثم في الأصناف المذكورة، فيبدأ يتكلم في صنف من الأصناف المذكورين في الآية. قال: إنما الصدقات للفقراء. قال: والفقير. وذكر أقوالا فيه. قال: والفقير المستضعف الذي لا يسأل. وعند الشافعي رضي الله عنه: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، أو المحتاج المريض، أو فقراء المهاجرين. ذكر هنا أربعة أقوال في الفقير. فالقول الأول الذي ذكره: المستضعف الذي لا يسأل، واحد ضعيف ولا يسأل، لا يسأل الناس. لاحظ هنا أنه يقول هذا، وهذه الأقوال هيبقى في شيء يقابلها في الكلام على المساكين. إنما صدقته للفقراء والمساكين، في شيء ستقابلها بعد ذلك. فيجي مثلا في المسكين، من قال المستضعف الذي لا يسأل، سيأتي في المسكين ويقول المستضعف الذي يسأل، فيكون هذا التفريق ما بينهم عنده، وكل واحد فيهم هيبقى فيه تفريق مختلف عن الآخر. القول الثاني الذي ذكره عن الشافعي، قال: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. يقع موقعا من حاجته، هذا وصف المال والكسب، يعني أنه لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. ربما يكون له كسب ولكن شيء بسيط جدا، لا يقع موقعا من حاجته. قال أو القول الثالث، قال: المحتاج المريض، يعني يكون محتاجا ويجمع مع حاجته المرض. والقول الرابع، قال: فقراء المهاجرين. قال: فقراء المهاجرين، وهذا قول من الأقوال الواردة عن السلف في تفسير الفقراء. قول الفقراء هنا المراد بها فقراء المهاجرين. ثم قال: والمساكين. فذكر أقوالا في المساكين، والحظ هنا في الأقوال التي يذكرها، وذكر أربع أقوال في الفقراء، وفي أقوال أكثر من ذلك في الفقراء، لكن هو ذكر أربعة. ففي المساكين في لف ونشر في الكلام، يعني يذكر الأول مع الأول، الثاني مع الثاني، الثالث مع الثالث، وهكذا. فنلاحظ هنا يقول: قال: والمساكين المستضعف الذي يطوف ويسأل، هذا واحد. وعند الشافعي رضي الله عنه: من له مال أو كسب لكن لا يكفيه، أو المحتاج الصحيح، والفقراء من أهل الكتاب. والفقراء يعني المحتاج الصحيح هذا قول ثالث. قال والفقراء من أهل الكتاب، فقراء من أهل الكتاب ليس المراد هنا الفقراء اللي مذكورة اللي كان بيفسر من شوية، ولكن الفقراء، الفقراء اللي في الآية، إنما صدقوا الفقراء على القول الرابع المذكور، فقراء المهاجرين والمساكين الفقراء اللي من أهل الكتاب، فيكون الفقراء من المهاجرين والمساكين من أهل الكتاب. طيب نلاحظ هنا أن هو كل قول منهم يقابل قولا آخر، طبعا هنا يقابل قول آخر. نلاحظ هنا طبعا أن التفسير ده اللي عليه جمهور المفسرين هنا، اللي هي قضية مراعاة المغايرة، أن الفقراء صنف غير المساكين، وهناك من قال أن الفقراء والمساكين صنف واحد، ما فيش مغايرة بين الاثنين، فهو صنف واحد. القول الجمهور كما ذكرت المغايرة، ثم اختلفوا في طريقة المغايرة، طيب قال والعاملين عليها، قال الساعين في تحصيل الصدقات غنيا أو فقيرا. العاملين عليها الذي يسعى في تحصيل الصدقة، وهذا يعطى سواء كان غنيا أو فقيرا، لأن هو العبرة بكونه عاملا عليها. قال والمؤلفة قلوبهم، قال وهم أقسام، منهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، ومنهم من يعطى رجاء إسلامه، ومنهم من يعطى لإسلام نظائرهم وأمثالهم، ومنهم من يعطى ليأخذ الزكاة ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد، كلها أصناف داخلة فيها. قال كثير من العلماء سهمهم الآن بعد أن أعز الله تعالى الإسلام ساقط، وقال قوم باق إلى الأبد. طبعا كان كلامهم في دولة الإسلام وكده، فبعض أهل العلم قال أن هذا إيه، أن هذا سهم ساقط، وهذا أصلا له وصل يعني من أيام الصحابة يعني، وقال قوم لا بل باق إلى الأبد. قال وفي الرقاب، يقول أي للصرف في فك الرقاب بإعانة المكاتب أو باشتراء الرقاب للعتق. المكاتب اللي هو العبد الذي كتب سيده عشان يبقى حر، هيشتري كأنه بيشتري نفسه، أو باشتراء الرقاب للعتق. قال والعدول عن اللام إشارة إلى أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب. ما معنى العدول؟ العدول عن اللام هنا فيما سبق إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين معطوفة على الفقراء اللي قبلها لام، يعني الفقراء والمساكين يعني الفقراء وللمساكين. والعاملين معطوفة عليها، يبقى وللعاملين عليها. والمؤلفة معطوفة عليها، وللمؤلفة. لم يقل والرقاب، والرقاب مثلا، أو وللرقاب تكون معطوفة عليها، ولكن في هنا في الرقاب وفي الرقاب. فهنا يقول هنا في عدول عن اللام التي كانت موجودة في السابق في اللي قبلها. يقول والعدول عن اللام، ويعلل ذلك، قال إشارة إلى أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب، يعني إن هو الاستحقاق للجهة، إن هو هذا الأخذ اللي هو الفقهاء بيقولوا عليه إن هو أخذ مراعى في إن هو يفك رقبته، ليس كونه عبدا يجعله مستحق للزكاة أصلا ويأخذ الزكاة أصلا، ولكن في هذه الجهة لا للشخص نفسه اللي هو العبد نفسه، إنما المكاتب ليعينه على ذلك أو في شراء الرقاب نحو هذا. قال وفي الرقاب والغارمين، قال المديونين، إن صرفه في غير معصية وحينئذ لو صرفه في مصالحه فيعطى إذا لم يكن له ما يفيء بالدين، ولو صرفه في المعروف وإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيا. يقول والغارمين، قال المديونين، إن صرفه في غير معصية وحينئذ لو صرفه في مصالحه، مصالح في غير معصية، فيعطى إذا لم يكن له المال الذي يوفي بدينه، أما لو صرف في المعروف أو في إصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيا. وهذا من هذا صنف من الأغنياء الذين يأخذون الزكاة، إن هو إذا كان إنفاقه لهذا في إصلاح ذات البين، إن هو يرقب مثلا يصلح بين الناس أو نحو هذا، فيعطى من الزكاة. حد بيسأل بيقول طيب هنا القول المتعلق بأهل الكتاب هل يجوز لهم؟ هذه مسألة فقهية، مش بنتكلم هنا في، لا إحنا لا ندرس الآن فقه، بمعنى يقول طب ما هو هنا بيقول فقراء من أهل الكتاب، ماشي، هو ما بيقولش أخرج الزكاة للفقراء من أهل الكتاب، هنا يفسر الآية، يفسر الآية. الفقيه له شغل تاني، يعني الذي يفسرها بفقراء أهل الكتاب ممكن يكون عادي جدا بيقول الزكاة لا تخرج للفقراء أهل الكتاب، محل مناقشة المسألة الفقهية في موطنها في الفقه، محل مناقشة المسألة الفقهية، لأن المسألة الفقهية دليلها مش الآية بس، دليلها مش ظاهر الآية بس، حتى لو هو بيفسرها بفقراء أهل الكتاب، هو ممكن يقول فقراء أهل الكتاب ويكون مذهبه ذلك، ممكن يكون بيفسرها مذهب إخراج الزكاة لفقراء أهل الكتاب، ممكن بيقول فقراء أهل الكتاب ويقول إن ده كان موجود ونسخ. المسألة نفسها نحن الآن ندرس تفسير الآية لا فقه الآية، الفقه في محله في الفقه، لأن الفقه أدواته غير ذلك. تمام؟ طيب، منهم من يعطى ليأخذ الزكاة ممن يليه، يعني يعطى هو من سهم أو من نصيب المؤلفة قلوبهم، لأنه يأخذ الزكاة ممن عنده، يعني هو يكون مسؤول على ناس، مثلا هو مثلا سيد في قبيلته، شريف في قومه، هو اللي بيجمع الزكاة منهم، فممكن يعطى في ذلك لأنه من ورائه سيجنى الزكاة، أنه يكون أكثر حرصا على جمع الزكاة ممن عنده. طيب، مهم ان احنا نكون منتبهين للقضايا دي، لا تسمع التفسير وتاخذ منه المسائل الفقهيه، لا ما تسمعش التفسير وتاخذ منه. ممكن تلاقي خلاف في التفسير، قول هنا وقول هنا، والاثنين بيقولوا بنفس القول الفقهي، عادي جدا، لان المساله الفقهيه الموضوع فيها مش بسطحيه هي الايه دي تدل على الفقه كده، على الحكم الفقهي وخلص الموضوع على كده، لا، الموضوع اعمق من ذلك، في الفقه واستخراج الحكم الفقهي ليست وظيفه التفسير، استخراج الحكم الفقهي اللي هي فيها شغل، في عمل، فيها أدوات خاصة بها، غير الأدوات التي يقصد بها بيان معاني القرآن من خلال التفسير. تمام؟ طيب، قال وفي سبيل الله، يقول هم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان وإن كانوا أغنياء، قال بعضهم والحجاج أيضا، يقول وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، يعني اللي هو يغزو في سبيل الله لكن هو مش مثلا مش موظف في ديوان المسلمين مثلا، يقول وان كانوا اغنياء، لان هو يستحقها هكذا، وان كان غنيا. قال بعضهم والحجاج ايضا، بعضهم قال ان الحجاج ايضا داخلون في سهم في سبيل. قال وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله وان كان له مال في بلده. هذه الأصناف فسرها، ثم قال في تفسير قوله تعالى فريضة من الله، يقول أي فرض لهم الزكاة فريضة، فريضة من الله، فرض لهم الزكاة فريضة، يبقى هو هنا اعتبر أن فريضة مصدر، أن فريضة مصدر مفعول مطلق، فريضة من الله إلا نصبا لمفعول مطلق، والله عليم حكيم، قال يضع الأمور في مواضعها. يقول ثم أعلم أن أكثر السلف على أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية، بل يجوز الدفع إلى واحد منها، وقال بعضهم يجب. يقول اعلم أن أكثر السلف على أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية، إنه لا يلزم أنه يكون كل أن يستوعب في زكاة الأصناف الثمانية، إنه يعطي الأصناف الثمانية، ممكن يعطي بصنف واحد. يقول وقال بعضهم يجب، يعني يجب أن تكون الزكاة موزعة على الأصناف الثمانية، والقولين وردين عن السلف. ثم قال ومنهم، أي من المنافقين، الهاء هنا عائد على المنافقين، وكثير منهم، يعني أصلا السورة معروفة أن سورة التوبة مليئة به ومنهم، ومنهم يراد بها المنافقون، وهي سورة الفاضحة التي فضحتهم بذكر أفعالهم وخباء نفوسهم. قال ومنهم أي من المنافقين الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يقول الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع، يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هو هنا يفسر الأذن، طبعا هو الأذن معروف أن الأذن اللي هي الأذن الجارحة، فإطلاقهم على إنسان أنه أذن هذا في نوع من المبالغة، يعني هذا في نوع من المقولة فلان، وكأن إحنا في بعاميتنا حد يقول إيه ده فلان ودن، يعني كأنه جعله الأذن، كأنه جعل الأذن كلها، فهم يريدون بذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع، كانوا يقولون في شأنه ما لا ينبغي، فيقول بعضهم لا تقولوا ربما يبلغه قولكم، فقالوا لا بأس إنه أذن، لو ننكر ما قلنا وحلفنا لا يصدقنا. يعني أنهم كانوا يقولون أشياء سيئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول لبعض ما تقولوش كده، لا يوصلوا الكلام، لو يعرف ان انتم قلتم هذا الكلام فيقول بعضهم لبعض ما تقلقوش يعني لو وصل له الكلام هو يصدق أي حد، فلو روحنا وحلفنا له سوف يصدقنا. قالوا إيه؟ يقولون هو أذن. قال الله قل أذن خير لكم، كأنه قال نعم أذن، لكن هو أذن خير يسمع الخير ويقبله، لا أذن شر، فلا طعن ولا ذم بفطنته. احنا مكتوب عندنا هنا إلا شرف وشهامته، هي الأصوب إن هي تبقى الأشرف، فلا طعن، في نسخة أخرى مكتوبة الأشرف، فلا طعن ولا ذم بفطنته الأشرف وشهامته، وهو من أهل سلامة القلوب، عليه أشرف الصلوات وأكمل التسليمات. إن هم يقولون هو أذن من باب الذم، فجاء الرد عليهم أذن خير لكم، وهذه صفة مدح، أذن خير لكم، يعني نعم هو أذن ولكن أذن خير يسمع الخير ويقبل، لا أذن شر. طيب، فلا طعن عليه في ذلك. يقول ثم فسر ذلك بقوله يؤمن بالله، قال يصدق به، ويؤمن للمؤمنين، يسلم لهم أقوالهم لكونهم صادقين، ويؤمن للمؤمنين يصدقهم، يسلم لهم أقوالهم باعتبارهم صادقين، ورحمة، أي هو رحمة. قال وقراءة جرها لعطفها على خير. قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة، رحمة طبعا، قل أذن خير، أذن إعرابها إيه؟ أذن، قل أذن خير لكم، هذه بقى إعرابها خبر لمبتدأ محذوف هو أذن. ثم بعد ذلك رحمة ممكن تكون معطوفة على الخبر، وممكن تكون خبر لمبتدأ آخر محذوف وهو رحمة. في قراءة أخرى، هذه قراءة الرفع، في قراءة أخرى ذكرها يقول وقراءة جريها ورحمة تكون معطوفة على خير، يعني قل أذن خير وأذن رحمة، أذن خير وأذن رحمة تكون معطوفة على خير، ورحمة للذين آمنوا منكم. يقول وحجة على الكافرين. قيل المراد من الذين آمنوا من أظهر الإيمان حتى لا يكشف سره، ففيه إشارة إلى أن قبول قولكم رفق وترحم منه لا لجهله وبلاهته. طيب، هنا ذكر قولين، يعني لو تأملنا سنجد فيه قولين في الكلام، في رحمة للذين آمنوا منكم. أولا قال للذين آمنوا منكم وحجة على الكافرين، يعني طب ومن أين أتى وحجة على الكافرين باعتبار المخالفة، باعتبار مفهوم المخالفة، كأن اكتفي بذلك. هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للذين آمنوا منكم وحجة على غيرهم، هو رحمة لهؤلاء وحج على غيرهم. فهنا الذين آمنوا منكم ده بمعنى الإيمان، بمعنى الإيمان في عادة القرآن، ناس مؤمنين على الحقيقة ضد الكافرين. القول الآخر الذي ذكره قال المراد من الذين آمنوا من أظهر الإيمان، يعني الذين آمنوا، القول الآخر ليس المراد بالذين آمنوا هو المتبادل إلى الذهن في عادة القرآن مثلا في مدح المؤمنين قد أفلح المؤمنون، ولكن المراد الذين أظهروا الإيمان حتى لو كانوا منافقين، حتى لو كانوا منافقين. وهنا اللي بيقول بهذا القول، وإن كان على غير عادة القرآن، لكن هو يعني راعى السياق في ذلك، يعني في نوع من لحظ السياق في هذا الكلام. إزاي في نوع من لحظ السياق في هذا الكلام؟ لأن هنا الكلام ورحمة للذين آمنوا منكم، فالذي أظهر الإيمان حتى لو كان باطنه مخالف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعامله باعتبار ظاهره، أنه باعتبار ظاهره أنه أظهر الإيمان، فيصدقه ويسمعه كما هم اللي هو الشيء اللي هم يعتبرون نوع من المذمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا قيل المراد من الذين آمنوا، لاحظنا الفرق، يعني نلاحظ الفرق بين الاثنين، الأولاني الذين آمنوا زي المؤمنين والكفار، الثاني الذين أظهروا الإيمان. يقول قيل المراد من الذين آمنوا من أظهر الإيمان حتى لا يكشف سره، ففيه إشارة إلى أن قبول قولكم رفق وترحم منه رحمة لا لجهله وبلاهته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال يحلفون بالله لكم على مدعاهم ليرضوكم بيمينهم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يعني يحلفون بالله على مدعاهم، يعني الشيء الذي يدعونه، ليرضوكم فيرضوكم فيرضونكم بهذا اليمين، بهذا الحلف. يقول نزلت في قوم من المنافقين، قالوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير. فلما بلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم حلفوا بالله إن المبلغ كذاب، حلفوا بالله إن المبلغ كذاب، يقول فتكون نزلت فيها يحلفون بالله لكم ليرضوكم. يقول أو وذكر سبب نزول آخر، في رهط تخلفوا عن غزوة تبوك وحلفوا في معاذيرهم، تخلفوا ثم حلفوا في معاذيرهم ليرضوكم. والله ورسوله أحق أن يرضوه، قال بالطاعة والوثاق. فهم دلوقتي هم يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون ليرضوكم بيمينهم، وهم لا يقصدون رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، ولكن ليرضوكم رضا في الظاهر يعني لتسكتوا عنهم. فالله سبحانه وتعالى يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه، قال بالطاعة والوثاق. ثم قال وتوحيد الضمير لتلازم الرضائين فكأنهما واحد. قال وتوحيد الضمير، أي ضمير يقصده هنا؟ أي ضمير يقصده هنا؟ يقصد الضمير في قوله يرضوه، لأن الله تعالى يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، كان الأصل أن يقول إيه؟ والله ورسوله أحق أن يرضوهما. فالضمير هنا جعل المفرد والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه. طيب، فهو هنا بيتكلم على قضية توحيد الضمير، فذكر شيء مما قيل في ذلك. قال وتوحيد الضمير لتلازم الرضائين فكأنهما واحد. لتلازم الرضائين، أن رضا الله طب يرضوهما، ما هو يرضوه يعني هو شيء واحد أصلا، رضا الله هو من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضا الله عز وجل. طيب، من خلال هذا الكلام الذي ذكره الإلهاء هنا، طب حق يرضوه، الإلهاء هنا تكون عائدة على إيه؟ الإلهاء هنا على ما تعود. نلاحظ هنا أنه ذكر، انتبهوا بقى، هو هنا ذكر تعليل توحيد الضمير، ذكر تعليل توحيد الضمير ولم يذكر مرجع الضمير. يعني هل مرجع الضمير يعود على الله والرسول صلى الله عليه وسلم معا، ولا مرجع الضمير يعود على الله، ولا مرجع الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وفي النهاية حروح قايل إن وتوحيد الضمير كذا، في فرق بين أن أقول مرجع الضمير كذا وإن أنا أقول طب ليه أفيد. فالضمير يعني قد يقال فيه أنه يعود على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى استخدم كأنه نوع من المجاز، هو يستخدم معبرا عن المثنى، معبرا عن المثنى بلفظ مفرد، إن هو الضمير أصلا الهاء أصلا تأتي ويرضوه، هذه الهاء تأتي للمفرد. تمام، فممكن حد يقول إن هي يرضوه بدل يرضوهما، يرضوه بدل يرضوهما. طيب، فهنا ده يبقى هنا الضمير، الضمير ممكن حد يقول يعود على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم والهاء بدل هما، وممكن حد يقول الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، يعود على الله سبحانه وتعالى. طبعا هو ممكن حد يقول أقرب مذكور، ولكن لو حد قال أقرب مذكور هذا فيه يعني حتى الكلام نفسه فيه عدم تناسق، يعني والله ورسوله أحق أن يرضوه، ويكون الكلام في الرضا على الرسول صلى الله عليه وسلم دون الله، غريب يعني الكلام كده، غريب كده الكلام والله، يعني يكون الأصل يعني يرجع للأصل. طب هيتقال طب ما الضمير بيعود على أقرب مذكور، هذه قاعدة وسط عشرات القواعد المتعلقة بالضمير، وده بس اللي عارفينه في بنقوله، لا هو في حاجات تانية، في اعتبارات قد تقوى على قضية الأقرب مذكور. هنا مثلا الكلام هنا مثلا إن أصلا هو رضا الله سبحانه وتعالى هو الأصل، فوالله ورسوله أحق أن يرضوه، لو قلت يرضوه عائدة على الله سبحانه وتعالى، لو حد قال كده يبقى خلاص ما هو رضا الله سبحانه وتعالى منه رضا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقال طب ليه رجع الضمير بقى هنا على الله سبحانه وتعالى مثلا؟ فممكن حد يقول انه من باب الاكتفاء، تكلمنا في الاكتفاء عده مرات قبل ذلك، ان يرضوه ذكر ارضاء الله سبحانه وتعالى اكتفاء به عن رضا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الرضائين واحد. او حد هيقول تعظيما لجانب لذكر الله سبحانه وتعالى وتفخيما لجانب الله سبحانه وتعالى، طب لماذا اكتفي به؟ فيعلل بهذا التعليل. فرق بين ان انا اقول الضمير هنا رجع على ايه، وان انا اقول ولماذا جاء مفردا. تمام، هو هنا تكلم في لماذا جاء مفردا، قال وتوحيد الضمير لتلازم الرضائين فكأنهما واحد. طيب، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، قال صدقا. وانتبهوا هنا إن كانوا مؤمنين، المراد هنا بقى مؤمنين صدقا، يعني لو التانية محتملة كده وكده، لا هنا إن كانوا مؤمنين في الصدق على الحقيقة، مش مؤمنين بس فيما أظهروه للناس. ثم قال تعالى ألم يعلموا أنه، قال الضمير للشأن، من يحادل الله ورسوله قال يشاقق الله ويخالفه فأن له نار جهنم. طيب، قال لم يعلموا أنه، قال الضمير للشأن، أي ضمير؟ الضمير في أنه. هذا الضمير على ما يعود؟ هذا ضمير شأن، هذا ضمير شأن. ألم يعلموا أنه ضمير شأن، أن الشأن كذا، أن الأمر كذا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يقول يشاقق الله ويخالفه، يفسر يحادد يعني يجعل نفسه في حد والله ورسوله في حد، يجعل نفسه في شق والله ورسوله في شق. قال من يحادد الله ورسوله يشاقق الله ويخالفه فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هنا يقول فأن له نار جهنم، قال إيه؟ يقول تقديره، فحق أن له نار جهنم على حذف الخبر. طيب سيبوا كلمة على حذف الخبر دي وخلينا نتأمل بس في اللي هو ذكره في البداية. يقول تقديره، تقديره فحق أن له نار جهنم. طيب ليه تقدر أصلا؟ ليه نقدر؟ يعني ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. طيب ليه تقول فحق أن له جهنم؟ ليه بتقدر التقدير ده؟ لماذا يقدر هذا التقدير؟ يقدر هذا التقدير علشان في أن تكررت، يقدر هذا التقدير علشان في أن تكررت. يعني أن تكررت، وهنا ألم يعلم، انتبهوا بقى، لو أنا بعيد عن الآية دلوقتي بعبر عن الآية بتعبيري، فبقول ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فهو في نار جهنم، فله نار جهنم. يعني خلاص ما هو في أنه جت في الأول، فتكررت أن فعلشان تكررت أن هو مش هينفع يبقى في خبر أن يعني مش هينفع. فهو عمل إيه؟ قال إن هنا في تقدير، قال فحق أن له نار جهنم، فحق أن له نار جهنم. طيب فحق أن له نار جهنم، قال على حذف الخبر. طب الخبر على هذه العبارة إيه؟ الخبر على اللي هو ذكره يكون إيه؟ إيه اللي اتحذف؟ ما المحذوف مما قدره؟ ها، ما المحذوف مما قدره؟ حق، صح ولا لا؟ حق. هو قال ان هي خبر، وينفع كمان تبقى مبتدا عادي، يعني وينفع تكون هي المبتدا وينفع تكون هي الخبر، يعني سواء على حذف المبتدا او على حذف الخبر. هذه طريقه ليه؟ علشان في ان. بس انا عاوزك تنتبه الى ان الداعي الى ذلك، الداعي عنده لهذا الامر، ان في ان تكررت. وممكن حد يقول ان هذه توكيد لان الاولى، فساعتها مش محتاج يقدر. يعني ممكن حد يقول ان هذه توكيد لان الاولى، ممكن حد يقول لا، وهذا قول وارد فعلا فيها في معنى هذا التركيب، يقول ان الثانيه هذه توكيد لان الاولى. فممكن حد يقول لا، الاصل ان انا ما اعتبرهاش توكيد لان، الاصل ان كانها تؤسس شيء جديد، فيكون تقدير عنده يقدم على ان يعتبر ان لتوكيد ان الاولى. فاعتبارات في النظر في ذلك، تمام. طيب فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، قال الذل والفضيحة العظيمة والعياذ بالله. ثم قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، قال على المؤمنين، سورة تنبئهم، قال تخبرهم بما في قلوبهم من الكفر والحسد، وتهتك عليهم أستارهم. طيب تعالوا نشوف هنا في هذه الآية وفيما ذكره في تفسيرها. قال يحذر المنافقون أن تنزل، وانتبه معي، أن تنزل عليهم، هذا ضمير، سورة تنبئهم، هذا ضمير، بما في قلوبهم، هذا ضمير. يعني يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، آدي ضمير هنا، هم تمام، سورة تنبئهم، آدي ضمير، بما في قلوبهم، هذا ضمير. ثلاث ضمائر عندي هنا في هذه الجملة من هذه الآية. طيب تعالوا ننظر كيف فسرها، هو فسرها ازاي. قال يحذر المنافقون ان تنزل عليهم على المؤمنين، فهو جعل ضمير عليهم، الهاء هنا عايد على مين؟ عايد على المؤمنين، منتبهين واخدين بالكم ولا لا؟ ها، طيب تنبئهم، الهاء هنا تبقى عايد على مين في ضوء كلامه؟ على المؤمنين برضو، على المؤمنين برضو. ها، تنزل عليهم سورة، تنزل على المؤمنين سورة، تخبرهم، تخبر المؤمنين، ها، تنبئهم بما برضو تنبئهم الهاء عيد على المؤمنين بما في قلوبهم. الهاء عيد على مين؟ على المنافقين. ينفع الهاء بما في قلوبهم تعود على المؤمنين؟ يقول ما ممكن المؤمنين يكونوا خايفين من كذا. طب ايه ذكر المنافقين في الموضوع؟ تنظر للسياق الايه، هو طب ايه علاقه المنافقين بالموضوع؟ لا، هو بما في قلوبهم هذه عائد على المنافقين، هذه عائد على المنافقين. فهنا في تفسيره انتبه هنا للضمائر، واقرا الكلام الذي ذكره، لا تقرا الكلام الذي في ذهنك انت، مش حسب انا الكلام اللي في ذهني واللي انا متوقعه بقراه، لا شوف هو دلوقتي بيقول ايه. بيقول ان تنزل عليهم قال على المؤمنين، وفك الضمير باسم ظاهر دلوقتي، فانا انتبه أنه يفسر عليهم هنا أنها تنزل عليهم يعني على المؤمنين، سورة تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب فهو هنا في مغير عنده هنا بين هذه الضمائر. في قول آخر في التفسير ولم يذكره أن الضمائر كلها تبع المنافقين، أن الضمائر كلها تكون على المنافقين. طبعا التنزل عليهم ساعتها هتكون مختلفة، يعني المراد بالتنزل عليهم سيكون أمر مختلف. طيب قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم على المؤمنين سورة تنبئهم قال تخبرهم بما في قلوبهم من الكفر والحسد وتهتك عليهم أستارهم. يعني يقولون القول ويستهزئون، ثم يقولون عسى الله ألا يفشي علينا سرنا. يعني هم بيعملوا مصائب وخايفين تنزل سورة تخبر المؤمنين بما في قلوبهم. قال تعالى قل استهزئوا إن الله مخرج قال مظهر مبرز ما تحذرون ظهوره. قدر المفعول هنا، ما تحذرون ظهوره اللي انتوا خايفين لما السورة تنزل تقولوا الله مخرجه. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يقول نزلت في ركب من المنافقين قالوا في غزوة تبوك انظروا إلى هذا الرجل، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الرجل يريد فتح قصور الشام وحصونه، هيهات. فلما نزل الوحي دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلتم كذا وكذا، فحلفوا ألسنا في شيء من أمرك لكننا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر وليقطع الطريق بالحديث واللعب. نحن مش ما نقصد الكلام في شأنك، ولا إنما نتكلم بنوع من التسلية، بنسلي طريق السفر عشان نقطع الطريق يعني. وفيها روايات أخرى واردة في سبب النزول أقوال أخرى للمنافقين فيما يشبه هذه الحادثة. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال توبيخا لهم، هذا الاستفهام لتوبيخهم، فإنهم كاذبون في عذرهم. لا تعتذروا فإني أعلم كذبه، فإني أعلم كذبه يعني فإني أعلم كذب هذا العذر الذي تقولونه. قد كفرتم بعد إيمانكم. قال قد كفرتم أظهرتم الكفر بما قلتم بعد إيمانكم بعدما أظهرتم الإيمان. انتبه هنا في التفسير العبارة التي يذكرها عبارة جميلة في تفسير الآية، قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب وإحنا لسه بالكلام أنهم عن المنافقين، وإن سألتهم الكلام عن المنافقين، طيب وإزاي المنافقين أصلا قلوبهم قلوب كفار، هم بس في الظاهر أنهم مؤمنين، ولكن هنا قد كفرتم أي في الظاهر بعد إيمانكم. في الظاهر كنتم تعاملون، الكلام هنا مش على الباطن، كنتم تعاملون في الظاهر معاملة المؤمنين. فقد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم أظهرتم الكفر بما قلتم بعد إظهاركم الإيمان، بعد أن كنتم في الظاهر مؤمنين صرتم في الظاهر كفار. قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم قال لتوبتهم نعذب طائفة منكم بأنهم كانوا مجرمين. الباء هنا باء تعليل سببية، تمام. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، نعذب هذه مجزومة لأنها في جواب شرط، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالطائفة التي تعذب هي الطائفة اللي ما تبتش وظلت على ما هي عليه، والطائفة التي يعفى عنها الذين تابوا. قال بأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق والاستهزاء. قيل كانوا ثلاثة فعفى الله عن واحد كان يضحك ولا يخوض، وهذا وارد في بعض الروايات، اللي هو كان اسمه مخشن ابن حمير، واللي هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم قعد بي اسمي وإن هو كان معهم ويضحك على كلامهم. ثم لما نزلت الآية يعني إيه خاف وتاب وحسنت توبته. يقول الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يقول المفسر: أي وهم على دين وطريق واحد وبعضهم مشابه ومقارب من بعض كأبعاد الشيء الواحد. يعني بعضهم من بعض كأنهم بعضهم من بعض بعضهم شبيه لبعض وكأنهم أبعاد لنفس إيه؟ أبعاد لنفس الشيء. يأمرون بالمنكر قال بالكفر والمعاصي وينهون عن المعروف الإيمان والطاعة ويقبضون أيديهم قال عن الإنفاق في سبيل الله ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل ما نوع هذا الأسلوب ويقبضون أيديهم ما نوع هذا الأسلوب في البيان كناية صح هذه كناية تمام إن هي كناية عن البخل عن بالضبط كده وكناية عن صفة كناية عن البخل أو كناية عن الإمساك عن الإنفاق في سبيل الله. ويقبضون أيديهم نسوا الله قال تركوا ذكره وطاعته فنسيهم تركهم من لطفه وإنعامه. هنا فسر النسيان بالترك في الاثنين نسوا الله فسره بالترك ونسيهم فسره أيضا بالترك. ومن الممكن أن يفسر بالذهول عن الشيء ولكن في فنسهم سنحتاج إذا قلنا في الذهول عن الشيء أن يقال عمله معاملة الناس تمام. أما في الترك فينفع يعني لا تحتاج إلى مثل هذا التأويل. نسوا الله قال تركوا ذكره وطاعته فنسيهم. والنسيان كما سبق عدة مرات قبل ذلك أن النسيان يأتي في لغة العرب بمعنى ييني بمعنى الذهول عن الشيء وبمعنى الترك. فنسيهم قال تركهم من لطفه وإنعامه. إن المنافقين هم الفاسقون قال الكاملون في التمرد. طيب إن المنافقين هم الفاسقون قال الكاملون في التمرد. يعني ماشي الفاسقون الفاسق اللي هو الفسق من الخروج يعني فأنا أريد التمرد هنا. طب إيه الكاملون في التمرد لماذا يعبر بهم في هذا التعبير؟ هذا الأسلوب فيه قصر. ما الذي أفاد القصر هنا؟ إيه الشيء اللي عطاني دلالة القصر؟ هم لا مش هم بالضبط كده. تعريف جزئي الجملة اللي هم المنافقين والفاسقون. لا مش هو ضمير الفصل. ضمير الفصل تأكد ضمير الفصل لما يأتي وفي حاجة تانية تقصر فيكون مؤكدا تمام. لو ما فيش حاجة تانية تقصر ضمير الفصل يكسر لكن هنا في حاجة تانية تقصر فيكون ضمير الفصل مؤكدا. طيب هنا في قصر على أي حال في قصر المنافقون يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل إن المنافقين فاسقون إن المنافقين الفاسقون يعني كأن الفاسقون هم المنافقين هم الفاسقون بس ما فيش حد تاني فاسق غيره. وكمان فيهم اللي هي مؤكدة ضمير الفصل هنا جاي مؤكد. طيب إزاي هو بقى هو يوضح طيب هو في ناس تانية من الفاسقين غير المنافقين ولا لا؟ في ناس تانية من الفاسقين غير المنجدين، في كفار فاسقين، في الكفار فاسقين، في فسق أصغر، في مسلمين موصوفين بالفسق الأصغر، ولكن القصر ده له دلالة وكأنهم الذين كملوا هذا الوصف، والعياذ بالله كملوا وصف الفسق، وهذا له نظائر في القرآن. ألا إنهم هم المفسدون مثلا، ألا إنهم كأنهم المفسدون فقط لا غيرهم مثلا، مع أن في غيره ممكن يكون مفسد، ولكن هؤلاء كأنهم كملوا صفة صفة الإفساد، فهنا قصر كأنه قصر عليهم. إن المنافقين هم الفاسقون قال الكاملون في التمرد. ثم قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، قال مقدرين للخلود أو مقدرين، يعني أن الله قدر خلودهم أو مقدرين الخلود. الفكرة في إيه هنا؟ ليه بيقول كلمة مقدرين الخلود؟ لأن هنا في ذكر الوعد، يعني وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم أن يخلدوا فيها، قدر أن يخلدوا فيها، لكن هنا خالدين فيها، خالدين فيها جاية إيه؟ جاية وكأنها حال لهم، جاية وكأنها حال لهم. فهنا المراد أنه من جملة الذي توعد به، أنه قدر أنهم خالدون فيها. قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي أي النار اللي هي نار جهنم حسبهم، قال كافيهم جزاء على نفاقهم، ولعنهم الله قال أبعدهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم قال لا تصير النار قط عليهم بردا، نسأل الله عز وجل العافية. هنا في تفسير ولهم عذاب مقيم قال لا تصير النار قط عليهم بردا، طب هنا ولهم عذاب مقيم، لهم عذاب مقيم ممكن تقول طب ما هي مقيم، ولهم عذاب دائم صح ولا لا؟ هو ممكن تفسر بكده عادي، ولهم عذاب مقيم لهم عذاب دائم، بس هنا نلاحظ ان المفسر قال حاجة عبارة غريبة شوية، بيقول لا تصير النار قط عليهم بردا. طب هو ليه عبر بمثل هذا التعبير؟ لماذا يعبر هو أو يعبر غيره بمثل هذا التعبير؟ أقول لكم ليه بقى؟ لأن عندنا هنا في الآية في خالدين فيها، خالدين فيها، فهنا في الآية ما يدل على الخلود. طب ولهم عذاب مقيم لو فسرت بمعنى أنهم باقين في، أنهم باقون فيها، فصار الكلام وكأنه توكيد للي سبق، إن هي بقت بمعنى خالدين فيها، خالدين فيها يعني أنهم يظلون فيها لا يخرجون، يعني خالدين فيها تعطيني معنى إن هم مستمرين فيها ولا يخرجون. طب ولهم عذاب مقيم لو قلت إن هي معناها كذا، معناها أيضا أنهم لا يخرجون منها، فصار المعنى زي خالدين فيها، فالمعنى وكأن في نوع من التكرار والتوكيد. لذلك فهنا في تفسيرها نجد بعض المفسرين يفعلون هذا في ولهم عذاب مقيم هنا، إنه يتكلم على العذاب اللي جوه ليكون المعنى فيه تأسيس لا مجرد توكيد لما سبق. يعني إيه العذاب جوه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم خالدون فيها خلاص، فهم كده خالدين لا يخرجون، وهم جوه عذابهم مقيم. يعني ممكن حد يكون يدخل في شيء خالد فيه ولكن قد يخفف عنه العذاب فيه، فيقول لا، هي لهم عذاب مقيم أسست معنى جديدا معبرا عما هم فيه وهم خالدين، فصار معنى في تأسيس لمعنى جديد. فأنا لعل المعنى كده يكون واضح، قال لا تصير النار قط عليهم بردا. طب لو النار صارت عليهم بردا وهم لسه جواها، ممكن حد يقول ما هم كده خالدين برضو فيها، هم لسه موجودين فيها ولكن اتغير الأمر بالنسبة لهم. فهنا الذي ذكره هنا فيه مراعاة للتأسيس لكي لا يكون تكرارا أو توكيدا لقوله خالدين فيها. طيب ثم قال تعالى كالذين من قبلكم، قال كالذين أي أنتم مثل الذين أو فعلتم مثل فعل الذين. طيب تعالى هنا نتأمل في الآية، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، في آخر الآية كالذين، في حاجة شبهت بالذين من قبلكم، ننتبه بقى هنا، في هنا حاجة شبهت بالذين من قبلكم. القولين اللي بيذكرهم راجع ليه النظر لماذا مشبه أصلا؟ لو التشبيه بالذين من قبلكم، لو التشبيه بالذين من قبلكم يعني أنتم كالذين، ما ما هو لو الذين، يبقى انتم كناس، ناس متشبهه بناس، انتم كالذين من قبلكم، فهو هنا المشبه كده. طب لو فعلكم، يبقى فعلكم كفعل الذين، كان في مقدر مضاف، يعني انتم كالذين من قبلكم، او فعلكم كفعل الذين من قبلكم. هنا الامر راجع الى نظره في المشبه، نظري ما المشبه ولا كالذين، هو اللي كالذين، هنا في مشبه، في مشبه، يا ترى انتم ولا فعلكم، وساعتها يعبر عن التفسير باحدى العبارتين. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم، قال بدينهم او بنصيبهم من ملاذ الدنيا. هنا يفسر بخلاقهم، وذكر هنا قولين، قال فاستمتعوا بخلاقهم، قال بدينهم او بنصيبهم من ملاذ الدنيا. الخلاق، الخلاق في الاصل هو معناه النصيب، الخلاق معناه النصيب. ثم القولان النظر فيهم هو نصيب من ايه، النظر فيهم هو نصيب من ايه. فمن قال بدينهم يعني فاستمتعوا بنصيبهم من دينهم الباطل الذي هم عليه في هذه الدنيا، استمتعوا بنصيبهم الباطل، بنصيبهم من دينهم الباطل في الحياة الدنيا. واللي ينظر ليه استمتعوا بخلاقهم، اللي هو لما يكون نصيبهم من ملاذ الدنيا بينظر ليه امر اخر. يعني هو الفكرة ان الخلاف هنا مش راجع لان كلمة خلاق ليها مع مثلا من المشترك اللفظي، لا، هو نصيب من ماذا، هذا النصيب من ماذا، تمام. فلما يقول بدينهم يعني نصيبهم من دينهم الباطل، تمام، وبعد كده ونصيبهم من ملاذ الدنيا. فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، فاستمتعتم أنتم بنصيبكم من كذا أو كذا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم من كذا أو كذا. يقول فحالكم وفعلكم كفعلهم القبيح الشنيع. فهنا خلاص يبقى ده شبه ده. طيب فعل هذا شبه فعل هذا. قال بين أولا بقوله فاستمتعوا قباحة طرائقهم، ثم شباهم بهم، ثم شباهم بهم حذو النعل بالنعل. هذه العبارة، هذه العبارة للجواب على سؤال، هل الكلام كان فيه تكرار وكان من الممكن أن يكون موجزا عن ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، خلاص لغاية هنا، انتبه بقى اللي جاي، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. يعني ذكر استمتاع الذين من قبلكم بخلاقهم كأنه ذكر مرتين. يعني كان لو حد يقول الكلام ممكن يكون موجزا إزاي، يتقال مثلا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، فذكر إن هم كده استمتعوا القدامى واللي جم بعدهم استمتعوا. ولكن الكلام ذكر في استمتاع الذين من قبلكم مرتين، اتقال مرة الأول فعلهم وبعد كده اتقال فعل اللاحقين. فهو هنا بيجيب على ذلك، يجيب على سؤال افتراضي، يعني يجيب على سؤال افتراضي، فيقول هو اتقال في الأول فعلهم قبل ما يتشبه، قبل ما يتشبه فعل اللاحقين بالسابقين، اتقال فعلهم ليستقبح. وبعد ما ذكر واستقبح وقع في النفوس قبيحا، جاء تشبيه فعل اللاحقين بهم. هذا كان لا يحققه الأسلوب لو ما كانش في ذكر الأولاني. يعني لو كان قيل فاستمتعتم على طول كده، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، ساعتها يبقى الكلام في التقبيح جوه الكلام في التشبيه. ولكن الكلمة في الأول جاءت فاستمتعوا بخلاقهم، وصفت الفعل نفسه بعيدا عن قضية أنه هو دلوقتي هم لسه ذكر التشبه بالسارقين جاي بعد كده، ولكن أوقع في النفوس قبح هذا الفعل، ثم ذكر بعد القبح وبعد ما استقر في النفوس فاستمتعتم كما استمتعوا. واضح كده؟ فهذا يقول بيّن أولا بقول هذا، كأنه يجيب على سؤال افتراضي لما يجي حد يقول طب هو ليه تكرر ذكر استمتاع السابقين؟ ايه اللي تكرر؟ استمتاع السابقين بخلاقهم ولا استمتاع اللاحقين؟ أيهما الذي تكرر؟ استمتاع السابقين هو الذي تكرر، فكأنه بيجيب عليه، يقول بيّن أولا بقوله فاستمتعوا قباحة طرائقهم، خلاص، ثم شبههم بهم حذو النعل بالنعل. طيب قال وخضتم في الكذب والباطل كالذي خاضوا، قال وخضتم كالذي خاضوا. طيب يقول أي، أنا في كالذي خاضوا، يقول أي كالفوج الذي خاضوا، أو كالخوض الذي خاضوه. طيب، وخضتم كهؤلاء وخضتم مثلهم، لأن هو دلوقتي التشبيه، انتبهوا هنا، هو وخضتم كهؤلاء، فيبقى أنتم التاء هنا هم الخائضين السابقين. واضح ولا مش واضح؟ طيب، لو هم الخائضين السابقين كانت هتبقى وخضتم كالذين خاضوا. واخدين بالكم ولا لا؟ ها، انا عشان ببني بس المعلومه حته حته لغايه لما نوصل الحته اللي هو بيقولها. ها، تبقى وخضتم كالذين خاضوا. خضتم كالذين خاضوا. طيب، لو قلنا وخضتم كالذين خاضوا، ايه جمله الصله؟ لازم بيكون فيها حاجه راجعه على ايه، سواء تصريحا او تقديرا، ضمير بيكون راجع على الاسم الموصول. وخضتم كالذي خاضوا، الضمير اللي عائد على الاسم الموصول لو هي الذين، لو احنا قلنا كان قلنا مثلا وخضتم كالذين خاضوا، ايه الضمير اللي راجع على الذين؟ الضمير راجع على الذين الواو، صح، الواو اللي فيه خاضوا، الفاعل. طيب، هذا المعنى واضح وانا بقول الذي، لكن هي الذي. فجاء القول الاول، جاء القول الاول على المعنى هذا الذي نذكره، ولكن بيقول ان الذي عائده على الفوج، والفوج مفرد، فينفع يرجع ليه الاسم الموصول كمفرد، فيقول اي كالفوج الذي خاض. ايه كلمه كالفوج الذي؟ ايه الفوج اللي بيقولها دي؟ هو بيقول الفوج علشان يوجه ازاي الضمير اللي كان اصله ياتي الذين جاء الذي. واضح كده ولا مش واضح؟ ها، طيب، يشبه هذا القول من قال، وده مش موجود هنا، يشبه هذا القول من قال ان الذي هنا بمعنى الذين. يعني ايه الذي بمعنى الذين؟ يعني هيقول هنا ان في مجاز وعبر عن الجمع بالمفرد وكده، زي مثلا اللي بيقول له كده مثلا في الضمير فيه يرضوه او ما شابه، تمام، يعني هو زيه، شبه، ده فيه شبه منه، تمام. طيب، هذا واضح. شوف القول الثاني بقى قال ايه، يقول او كالخوض الذي خاضوه. الاولاني الذي خاضوا، الذي ده الخائض ام الذي خيض فيه؟ في القول الاول، الذي عائد على الخائض ام الذي خيض فيه؟ الخائض، واضحه. طيب، انتبه هنا في القول الثاني، يقول او كالخوض الذي خاضوه، يعني الذي خيض فيه او الخوض نفسه، يعني كمصدر. يعني هنا بقى في القول الثاني، أو كالخوض الذي خاضوه. طيب، هو الخوض نفسه ينفع يرجع عليه الاسم الموصول بالذي ولا ما ينفعش؟ هو أصلا هو هيرجع بإيه؟ ما هو بيرجع بالذي، الخوض هيعبر عنه مفرد ومذكر، الذي، هذا خوض الذي، يتقال عليه الذي، فهو ما فيهاش مشكلة خالص، تمام؟ ما فيهاش اللي محتاج يجاب بيه في القول الاولاني. طيب، هنا بقى جمله الصله، ايه الضمير الذي يعود على الاسم الموصول؟ اذا قلنا وخضتم كالخوض الذي خاضوه، ما الضمير، ايه الضمير هنا اللي في جمله الصله ولا ما فيش اصلا؟ يعني ايه الضمير الذي يعود على الاسم الموصول؟ احسنتي، اللي هو العائد الهاء المقدره، صح كده؟ ها، وخضتم كالذي خاضوا، وكأنها وخضتم كالذي خاضوه، وتبقى العائد هو الهاء المقدرة مش الواو. تريد أن تفهم الفرق بين القولين، افهم عائد الضمير، خلاص الموضوع اتحل. يعني وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، الذي خاضوا دول الخائضين نفسهم، يبقى وخضتم كالذين خاضوا يعني، بس هنا احتاج انه يقول الفوج عشان يوضح هي للذي ومفردة، أو وخضتم كالذي خاضوه، خضتم كالذي خاضوه، فيكون الذي خاضوه هنا الذي ده اللي هو الذي خيض فيه أو الخوض نفسه. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، طبعا لو حد بيجري مش بيتأمل الكلام هيقرأ كل وخضتم كالذي خاضوا، أي كالفوج الذي خاضوا أو كالخوض الذي خاضوا، إيه يعني عدي؟ لا، في فرق كبير بين الاثنين. لا اقصد فرق كبير في منتج المعنى في الاخر، قصدي فرق كبير في الصنع. هنا ده حاجه وده حاجه، هنا تركيب والتركيب نفسه مختلف، تركيب نفسه واني ضمير راجع والكلام ده كله اختلف. فيتامل طيب، وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره قال لم يستحقوا عليها في الدارين جزاء، اللي هي في دار الدنيا ودار الاخره، واولئك هم الخاسرون دينهم ودنياهم. يعني كما حبطت اعمال من قبلكم حبطت اعمالكم. ماشي، الاثنين شبهوا بعض، عملوا زي بعض فتبقى النتيجه واحده. ثم قال الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح اهلكوا بالطوفان وعاد بالريح وثمود بالصيحه وقوم ابراهيم قال بسلب النعمه وهلاك ملكهم نمرود ببعوض واصحاب مدين قوم شعيب بالنار يوم الظله والمؤتفكات قال قريات قوم لوط تفكت بهم انقلبت. هو تفكت يعني انقلبت، الإفك اللي أصله قلب. والمؤتفكات هذا وصف لقرى قوم لوط لأنها قلبت، لأنها انقلبت. قال تفكت بهم أي انقلبت، فصارت عاليها سافلها سواء على الحال أو على البدلية. طيب أتتهم رسلهم بالبينات قال المعجزات الظاهرات فكذبوهم فأخذوا بتعجيل النقمة فما كان الله ليظلمهم. نلاحظ هنا أنه قدر محذوفا أتتهم، بصوا وركزوا هنا، وهذا من الإيجاز الجميل اللطيف في الآيات. تأمل هنا أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. السامع يقع في نفسه الأحداث التي وقع بعد أتتهم رسلهم بالبينات. يعني عندما يسمع أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعلم أنه أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فأخذهم الله بالعذاب وما كان الله ليظلمهم. فهو هنا بيقدر إيه؟ بيقدر المحذوف الذي علم من إيه؟ علم من سياق الكلام. والذي يتأمل بالحذف يعني يشعر يجد لطافة جميلة جدا في الإيجاز هنا. أتتهم رسلهم بالبينات في الذين يعمل فما كان الله ليظلمهم، خلاص أنت استنتجت عرفت إيه اللي وقع منهم لما أتتهم رسلهم بالبينات. فما كان الله ليظلمهم قال بأن عاقبهم بلا جرم، وإنما كان لهم جرم في التكذيب فلم يظلمهم الله سبحانه وتعالى ما عاقبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال بتكذيب رسلهم فاستحقوا العذاب فنزل عليهم والعياذ بالله. ثم قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي يتناصرون ويتعاضدون في مقابلة قول المنافقون والمنافقات الآية. يعني هذه في مقابل الآية الأخرى في ذكر وصف المنافقين السابقة، ولكن هنا في آية المؤمنين فيها أولياء بعضهم من بعض في المنافقين، هنا بعضهم أولياء بعض، فخص المؤمنين بذكر إيه؟ بوصف الولاية. هذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في جميع ما أمر ونهى. ثم قال أولئك سيرحمهم الله قال لا محالة، والسين مؤكدة للوقوع. طيب هنا بالنسبة لقوله تعالى أولئك سيرحمهم الله، بس عشان بس نبقى فاهمين هو ليه هنا بيكون مؤكدة وليه يدور كلام بهذه الصورة. الأصل فيه السين إن هي شيء مستقبل، السين أنها تأتي الاستقبال، هو أصلا ده المعنى الأساسي في السين. فلما يقول أولئك سيرحمهم، طب أليس الله يرحمهم الآن؟ ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم الآن، هو أصلا كل مؤمن هذا من رحمة الله بهم، يعني أولئك يرحمهم الله، أولئك يرحمهم الله. فسيرحمهم لو حد نظر لها للاستقبال ممكن يقول طب هو فين دلوقتي؟ يعني مثلا أنا دلوقتي إذا قلت مثلا عشان أقرأ بالصورة لو أنا قلت مثلا سأقرأ كتاب كذا، سأقرأ كتاب الفقه، تفهم إن أنا دلوقتي لسه ما قرأتهوش ولم أشرع فيه صح ولا لا؟ يعني ده بداية كده، يعني بداية الرأي على طول أول ما تسمعها سأقرأ وتفهم إن أنا لسه ما فتحتش الكتاب، فكأنه شيء لسه لم يقع أصلا. تمام، فهنا قال السين مؤكدة للوقوع. طبعا هو السين نفسها فيها كلام عند العلماء بالنظر لبعض الاستخدامات في الكلام العربي وخصوصا طبعا في القرآن في مواطن يعني لها آيات يتكلموا فيها في مثل هذا. السين أصلا الاستقبال، وقالوا بعضهم قال إن هي الاستقبال بس يعني بتتنزل منزلة الجزء. يعني يعني تنزل منزلة الجزء، يعني مثلا لما أقول سأقرأ الكتاب، سأقرأ الكتاب محتمل المعنى فيه أنني قد شرعت فيه، ولكن إن الأمر مستمر لسه فيه المستقبل. والسين قيل فيها أشياء أخرى، يعني بعضهم قال أن السين لا تفيد الاستقبال وأنها تفيد الاستمرار، وده اللي فيه اعتراضات عليه. بعض أهل العلم الزمخشري مثلا رحمه الله يقول إن السين تفيد تأكد الوقوع، اللي هو يدي معنى تأكيد الوقوع ده في بعض الأحوال، يعني في بعض التعبيرات السين تفيد فيها تأكيد الوقوع، وهذا قيده بالشيء المحبوب والشيء المكروه، فهذا شيء محبوب فيقول لما تأتي مع شيء محبوب فيفيد تأكيد الوقوع مش مجرد بس، فوانا يكون مؤكدة ليه الوقوع. فعلى أي حال يعني فهمنا بس الفكرة ليه هنا. حتى طبعا إذا قلنا سيرحمهم الله ده لا يعني إنه مش مرحومين دلوقتي، فهنا لا يبقى ممكن تكون داخلة فيها وأنها تفيد معنى الاستمرار، وإن كان ده لغويا فيه اعتراض عليه بهذه الصورة، بس فهمنا وجه ذكر هذه العبارة، وأنا أقول السين مؤكدة للوقوع وجه ذكر هذه العبارة. إن الله عزيز قال غالب حكيم يضع الأشياء في مواضعها. طبعا قضية حروف المعاني، حروف المعاني زي السين وسوف وغيرها من الحروف، قضية حروف المعاني من معرفة معاني هذه الحروف من الأمور المهمة للقارئ في العربية بصفة عامة، والقارئ خاصة في القرآن وفي السنة، إنه يكون واخد باله من دلالات حتى لو هو مش حافظ كل حاجة. طبعاً بالممارسة في التفسير اللي مارس كتير ويقعد يسمع كتير ويذاكر كتير، في حاجات بتستقر في ذهنه على طول ويستطيع أن يميز بسهولة كثير من الأمور، يستطيع أن هو يميزها بسهولة. لكن برضو مهم أنه هو يكون يعرف إزاي كيف يرجع إلى يعني بص فين أروح أشوفها معانيها فين، يعني لأن الحروف المعاني لها أثر كبير جداً، لها أثر كبير جداً في حروف المعاني، لها أثر كبير جدا في فهم المعنى. بتقولي سيرحمهم يعني في الجنة، ماشي، ما أنا ذكرت الوجه الإشكال، أنا وضحت وجه الإشكال أصلا، أنا قلت وجه الإشكال أصلا إن اللي بيقول إن هي استقبال مع إن دلوقتي لا، زي لما قلت سأقرأ الكتاب، فيتقال هنا يتقال هنا بقى النقاش بين اللغويين في قضية هل هي أصلا بتفيد هذا ولا لا. هل أنا لما أقول سأقرأ الكتاب تفهم منها إن أنا لسه فتحتوش، ولا تفهم من سأقرأ الكتاب إن أنا فتحت الكتاب، أو في احتمال إن أنا أكون فتحته لكن لسه ما تمنتهوش، بخلاف سوف لو حيفرق ما بين سين وسوف في هذا الأمر. هي النقطة في كده، تمام؟ ما هو ممكن يكون المراد في الجنة، ماشي، هو إحنا مش بنتكلم، ما هو أكيد في المستقبل لغاية لما يدخلوا الجنة أكيد طبعا، ولكن الكلام على قضية أخرى، هل استخدام السين معناه استقبال لكن الحال لأ ولا لأ؟ تمام؟ طيب، إن الله عزيز، انا يعني مش لا يعنيني قوي تفاصيل القصه دي، عاوز اطلع من الموضوع ده بحاجتين. الحاجه الاولانيه ننتبه، هو ليه استخدم العباره دي؟ خلاص فهمناها، ليه بيقول كده؟ علشان في موضوع متعلق بالسين بيتكلم فيه، دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه الانتباه للقضيه العامه اللي هي قضيه حروف المعاني واهميه ادراك معانيها. ان الله عزيز قال غالب حكيم يضع الاشياء في مواضعها، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، قال تحت أشجارها وغرفها، وهذا مشهور عند المفسرين في تفسير تجري من تحتها، يقولون من تحت أشجارها وغرفها وقصورها، دائما يقولوا كده، ويعني ده معنى أصلا شائع بين المفسرين يذكرونه، لأن هي مش بتجري من تحتها يعني تجري من تحت الأرض، يعني مش بتجري في جوف الأرض من تحت الجنة، وإنما المراد من تحتها يعني من تحت الأشجار ومن تحت القصور ونحو هذا، خالدين فيها ومساكن طيبة. مساكن هذه معطوفة على جنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، جنات هذه مفعول به، ومساكن معطوفة عليها، هذا من الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى إياه، ومساكن طيبة، قال من أنواع الجواهر وأوصفها موجودة في السنة، هذه المساكن في جنات عدن. يقول وقد ورد العدن دار الله التي لم ترها عين ولم يخطر على قلب بشر، أو نهر في الجنة جناته على حافتيه، أو أعلى درجة في الجنة، وقيل غير ذلك في أعلى درجة في الجنة وأوسط الجنة، وقيل فيها غير ذلك. قضية عدن احنا برضو نكون منتبهين لقضية ايه، ان هذه يعني مثلا جنة عدن، جنة الفردوس، نهر الكوثر، عين تسنيم، هذه الكلمات لها مدلول، هذه الكلمات لها مدلول في اللغة العربية عند السامعين لما سمعوها، مش كلمة مشتقة، يعني مش كلمة، مش عايز أقول كلمة مشتقة جديدة، لأن التسنيم مش مشتقة جديدة، لكن هي من سنمة مثلا، يعني هي التسنيم غير مألوفة عند العرب إنهم يستخدموا هذا الاشتقاق، لكن هم لما يسمعوا تسنيم يحسوا بسنمة، شيء مرتفع زي السنام، سنام الجمل، فهم في شيء من المعنى بيقع في النفوس لما يسمع تسنيم، مش مجرد كلمة جامدة، يعني كلمة جامدة مجرد علم على اسم جنة مثلا أو علم على اسم نهر أو كده. فلما نيجي لعدن، عدن لها معنى في اللغة العربية، عدن الإقامة، العدن الإقامة، أصل العدن الإقامة، ثم يصير علما على جنة، فيتكلمون بقى لما يصير علم على الجنة، فهون جنات عدن، عدن الإقامة، في بقى ممكن جنة يصير بقى ده علم عليها، يصير علما عليها. فقالوا بقى ما ورد هنا، قال نهر في الجنة، جناته على حفتيه مثلا، وقيل غير ذلك مما ذكره وغير هذا. طيب، في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، قال ورضوان، طبعا رضوان هنا واضح إن هي إيه، معطوفة على ما سبق ولا إيه، معطوفة على مساكن، لا ده مبتدأ، ورضوان مبتدأ وأكبر خبره، قال ورضوان أي شيء من رضاه أكبر من جميع ذلك أو مما يوصفه. طيب، قال ورضوان من الله، قال أي شيء من رضاه، إيه التعبير ده، يعني هو ليه بيعبر عن رضوان من الله، ما يقول رضا الله، هو ليه بيقول شيء من رضاه، شيء من، لماذا يستخدم هذا التعبير، لماذا يستخدم هذا التعبير؟ كويس جدا، عشان النكرة، جميل جدا، جميل جدا. لا، من هذه، مش من دي، ما ينفعش تبقى طبيعيه، مفيش حاجه اسمها هنا من طبيعيه، ازاي يكون من طبيعيه، ده مش طبيعيه ده، تمام. هو هنا عشان نكره، هذه النكره زي ما بعضكم ذكر قال من قال نكره، ايه نكره للتقليل، هذه النكره هنا، هذا الكلام معناه ان هو بيقول ان النكره هنا للتقليل، ورضوان من الله، قال النكره، قال شيء من رضاه، هي فعلا نكره للتقليل، ده شيء ممكن البعض يستغربه، ازاي يكون نكره ليه التقليل، ما هو نكره للتقليل، التقليل ليس معناه ان هو شيء لا قيمه له، ولكن التقليل ان اقل شيء يقال فيه انه رضوان الله اكبر من اي شيء اخر، فهو التقليل هنا فيه تعظيم، التقليل هنا فيه تعظيم. هنا بقى يعني هذا بس التنكير ده، التنكير ده. طب بصوا يا جماعه، هنا دلوقتي لو اردت ان اعطف رضوان، مش اعطف، اضيف في اضافه، يبقى رضوان الله، رضوان الله، مش الاضافه دي بيبقى في حاجه مقدره في النص ولا لا؟ يعني قلت رضوان الله، رضوان الله، في حرف من اصلا مقدر في النص، عارفين الامر ده ولا لا؟ في حرف من هنا مقدر في النص، غلام زيد، في حرف لام مقدر في النص، قيام ليل، في حرف في هنا مقدر في النص. طيب، لما صرح بمن، لما صرح بمن، بقت رضوان مش مضافة، فظلت على النكرة، فأفادت النكرة الايه، التقليل، هذا كان لا يعطي اسلوب رضوان الله اكبر، رضوان الله ما كانش تعطي هذا المعنى، فهنا قال ورضوان من الله، يقول هنا بقى التأمل في الفرق بين التعبيرين، قال ورضوان من الله، قال اي شيء من رضاه، لان هنا التنكير هنا للتقليل، أكبر، قال من جميع ذلك أو مما يوصف، من جميع ذلك المذكور أو مما يمكن أن يوصف، فإن رضا الله هو المبدأ لكل سعادة، وهو المؤدي إلى الوصال واللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا وأن يرضى عنا، ذلك هو الفوز العظيم، قال ذلك أي الرضوان أو جميع ما تقدم، ذلك هنا اسم إشارة على ما يعود، قال ذلك أي رضوان، يبقى عاد على الرضوان اللي هي في الجملة اللي قبلها على طول، رضوان من الله أكبر، ذلك الرضوان هو الفوز العظيم، أو أن تكون عائدة على جميع ما تقدم، اللي هو جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومسكنة طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك كل ده